باح الناس قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر رضي الله عنهما حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له الحتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب إذا قال قولا عند قوم ثم خرج وقال بخلافه. أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة عدة أحاديث، أولها حديث عبد الله بن عمر والذي يرويه نافع مولاه أنه لما خلع المدينة يزيد بن معاوية جمع حشمه وبنيه وتكلم فيهم وقال إن يقول وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنه وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجلا يبايع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، ولا أعلم غدرا أعظم ممن يبايع رجلا على بيع الله ورسوله، يعني يبيعه يبايعه على البيعة على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ينصب له القتال، ثم ينصب له القتال. ثم قال، ثم توجه مخاطبا حشمه وبنيه، والمراد بحشمه من له علاقة به ومن له صلة به، وقال: إن أي إنسان يحصل منه نقض البيعة فإنها تكون الفيصل بينه وبينه، يعني معناه أنه يقاطع هذا الذي يحصل منه نقض البيعة ليزيد بن معاوية. فهو أولا بين خطأ هذا الذي حصل واستدل على ذلك بالحديث وقال إن هذا يدخل تحت هذا الغدر، وأنه ينصب للغادر لواء يوم القيامة ويقال هذه غدرة فلان بن فلان، قال: وإن هذا ليس وأن هذا وأنه لا يعلم غدرا أعظم ممن بايع رجلا على بيع الله ورسوله، يعني بايعه على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينصب له القتال، بمعنى أنه ينزع يدا من طاعة ويقاتله وقد بايعه. ثم توجه إلى من جمعهم وقال: إن أي إنسان يحصل منه أنه ينقض البيعة فإنه يقاطعه ويفاصله، وقال: إن ذلك يكون الفيصل بيني وبينه، يعني معناه أنه يقاطعه ويهجره ويتركه لأنه حصل منه نقض العهد ونقض البيعة، وهذا خطأ كبير، وهو يريد أن أو أخبر عن عزمه وتصميمه على مقاطعة ومفاصلة من يحصل منه ذلك. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذه الترجمة من جهة أن الذين بايعوه أولا ثم بعد ذلك خلعوا البيعة، يعني معناه أنه حصل منهم كلام في حال الحضور ثم حصل منهم خلاف ذلك في حال الغيبة، فإنهم كانوا بايعوا ثم بعد ذلك خالفوا ما بايعوا عليه فصار شأنهم فكان منطبقا عليهم ما جاء في الترجمة من حيث أنه يقول عند قوم قولا ثم إذا خرج قال بخلافه ثم إذا خرج قال بخلافه. وحديث ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة هذا سبق أن مر وقد أورده البخاري فيما مضى وأنه ينصب له لواء يوم القيامة بحيث يعرف أن الذي تحته هو فلان الذي حصل منه الغدر فتكون هذه فضيحة وتكون هذه علامة واضحة على غدرة هذا الإنسان الذي حصل منه غدر. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه اعتبر أن نقض البيعة بعد أن أعطاها الإنسان أنها من الغدر الداخل تحت هذا الحديث الذي أورده واستدل به. وفيه أيضا دليل على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الاستدلال بالآثار واستدلال بالسنن واتيانهم بالأدلة التي يستدلون بها عند الأمور التي يحتاج إلى ذكر الدليل عليها. عن أيوب عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر رضي الله عنهما حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال وإني لا أعلم أحدا منكم خلع ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. وفي قوله وأنه أن بايعنا هذا الرجل يعني يزيد بن معاوية على بيع الله ورسوله وأنه لا يعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال هذا فيه دليل على أن البيعة إنما تكون على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنها تكون بالمعروف بما هو طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وأنه إذا صار شيء على خلاف ما هو طاعة لله ورسوله فإنه لا يسمع ولا يطاع لأن أصل البيعة إنما يكون على طاعة الله وطاعة رسوله وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنها إذا حصل شيء على خلاف ما جاء عن الله وعن رسوله فإنه لا يسمع ولا يطاع. ولهذا جاء في سورة النساء قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإنه أظهر الأمر بالطاعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء مظهرا مع الله عز وجل. وأما بالنسبة لأولي الأمر فما أظهر معهم الفعل ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإنما قال ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قالوا فهذا دليل على أن طاعة ولاة الأمر إنما هي في حدود ما هي طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأظهر الأمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمر بالطاعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما هو طاعة بخلاف ولاة الأمر فإنهم غير معصومين قد يأمرون بما ليس بطاعة والسمع والطاعة إنما يكون في حدود ما هو طاعة لله ولرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال أنه قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثبت ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش. إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم. إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على دنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على دنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي برزة الأسلمي، وذلك أن أبا المنهال لما حصل ما حصل، ما كان مروان بالشام وكان عبد الله بن الزبير بالحجاز وكان القراء بالبصرة، والمراد بالقراء الخوارج الذين يقرؤون القرآن ووصفوا بأنهم القراء. لما حصل ما حصل من هذه الفرقة والاختلاف، وكون ابن الزبير صار بمكة وهؤلاء بالبصرة وأولئك بالشام وصاروا متفرقين، جاء أبو المنهال مع أبيه إلى أبي برزة الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جالسا في ظل علية له، يعني غرفة، وهو جالس في ظلها، غرفة مرتفعة وهو جالس في ظلها، فجاء وجلس إليه فقال: فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، يعني يفاتحه الحديث، يفاتحه ويطلب منه أن يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يتكلم بحديث. فأخبره وقال: ألا ترى إلى ما حصل وإلى ما وقع فيه الناس، يعني من هذه الفرقة؟ فقال إيش؟ قال: فأول شيء سمعته تكلم به إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش. قال: إني احتسبت عند الأول حديث تكلم به، وأول شيء تكلم به أنه قال إني الذي أحتسب عند الله أنني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، يعني ما حصل منهم من التفرق وما حصل فيهم من التمزق، وقد كانوا في الجاهلية كذلك متفرقين متمزقين متشتتين، والله تعالى جاءهم بالإسلام وجمعهم على الحق والهدى، ثم بعد ذلك حصل هذا التفرق وهذا التمزق. ساخطا على أحياء قريش. أيوة. قال: إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الزلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه ثم بينكم. ثم أنشأ يتكلم ويخاطب هؤلاء وغيرهم من العرب، وأنهم كانوا قبل الإسلام على الحالة التي تعرف ذلة وقلة وضلالة، ثم جاءهم الله عز وجل بالحق والهدى بما بعث الله تعالى به رسوله الكريم محمدا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأخرجهم الله تعالى به من الظلمات إلى النور، وجمعهم به بعد الفرقة، وهداهم بعد الضلالة، وكانوا على صراط مستقيم، ثم بعد ذلك حصل منهم ما حصل من الافتراق والتمزق واختلاف الآراء والوجهات. أيوة. قال: وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم. إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على دنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على دنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. ثم ذكر قال بأن الناس كانوا على الحق والهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الدنيا هي التي فرقت بينهم. ثم ذكر أن هذا التقاتل إنما هو على الملك وعلى الولاية، وأن ذاك الذي بالشام إنما يقاتل على الدنيا، وهؤلاء الذين بين أظهركم يعني القرى يعني في البصرة إنما يقاتلون على الدنيا، وذاك الذي في الحجاز ومكة وذاك الذي بمكة يعني الزبير يقاتل على الدنيا. فذكر أن الاختلاف الذي حصل بين الناس إنما سببه الدنيا وسببه الولاية والرياسة. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الموطن أو في هذا الباب من أجل أن هؤلاء الذين ذكر أنهم يقاتلون على الدنيا هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر الذي يدفعهم حقيقة، وهم إن وكل يقول عندما يأتي ويتصدر في شيء يقول إنه على الحق والهدى، وأنه إنما جاء لنصرة الحق والهدى، وإنما يحصل الاختلاف إنما هو على الدنيا، والافتتان إنما هو على الدنيا، فيكون هناك شيء ظاهر وشيء باطن، شيء ظاهر وشيء باطن، يظهرون أنهم يقاتلون من أجل الدين ومن أجل نصرة الدين، وهم إنما يقاتلون على الرياسة والولاية وعلى تحصيل الحظوظ الدنيوية. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدث عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. ثم ذكر أبو خير رحمه الله حديث حذيفة، وهو أنه قال إن المنافقين اليوم شر مما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الفرق بينهم وبين هؤلاء وهؤلاء. قال الذين كانوا في زمن النبي كانوا يسرون، وهؤلاء كانوا يجهرون، يعني ما هم فيه من الباطل أولئك يكتمونه ويسرونه ويظهرون للناس أنهم على حق وأنهم مع الناس وعلى طريقة حسنة، وإذا خلوا أظهروا خلاف ما أظهروا الذي كانوا يبطنونه. وأما المنافقون بعد ذلك يعني في ذلك الزمن فكانوا يجهرون بما هم فيه من الباطل وما هم فيه من الشر، كانوا يجهرون بذلك وكانوا يظهرون ذلك. قبل ذلك كانوا يسرون يعني خوفا على أنفسهم، كانوا يسرون بباطلهم وبما هم عليه وبما يبطنونه من الكفر ومن الخبث. وأما هؤلاء فكانوا يظهرون باطلهم وكانوا ينشرونه ويعلنونه، ولا يستترون كما يستتر الأولون، ولا يستترون كما يستتر الأولون. والحديث مطابقته واضحة من جهة كون أنه يظهر شيئا أو يبطن شيئا أو يقول شيئا ثم يقول عند قوم آخرين بخلافه، واضح الدلالة. نعم. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. ثم أرد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه، وأنه قال إنما كان النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حيث كان كان في أول أمر وفيه قوة، وكان المنافقون يسرون ما هم فيه من الباطل خوفا على أنفسهم ويظهرون أنهم مؤمنون ليسلموا ولينجوا بأنفسهم من العقوبة التي يعاقبون بها، فكانوا يسرون وكانوا فكان النفاق إنما هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد ذلك فإنما هو الكفر بعد الإيمان. وفي بعض الروايات الكفر أو الإيمان, في بعض الروايات الكفر أو الإيمان. وهو مثل قوله في الحديث الذي قبل هذا أن النفاق المنافقون في هذا الزمن كانوا شرا منهم في زمن وسلم, لأن أولئك يسرون وهؤلاء يجهرون, يعني أن هؤلاء يظهرون ما هم فيه من الكفر وما هم فيه من الباطل. هذا فيما إذا كان النفاق إذا كان النفاق اعتقاديا, وإذا كان النفاق عمليا فكذلك أيضا يعني يظهرون ذلك ويجهرون به ولا يتسترون به, يظهرون ذلك ويحصل منهم بدون تستر وبدون إخفاء, وإنما كان ذلك بإظهارهم إياه. وإذا فكان المنافق هو كافر يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, ولكنه من أجل الخوف على نفسه أظهر الإسلام وأبطن الكفر. وأما بعد ذلك فكان الواحد الواحد الذي يكون كافرا أو يعجبه الكفر أو يكون من أهل الكفر يظهر ذلك ولا يتستر به, يظهر ذلك ولا يتستر به. وقبل ذلك كانوا يتسترون, وبعد ذلك كانوا الكافر يظهر كفره ويظهر ما عنده من الباطل ولا يخشى عقوبة. وهذا هو معنى كلام حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه. اقرأ الاسناد. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي الشعثاء عن حذيفة قال باب لا تقوم الساعة حتى يغبط اهل القبور. وفي الاسناد مسعر, مسعر بن كدام, وهو من الذين وصفوا بانه من امراء المؤمنين في الحديث, امير من امراء المؤمنين في الحديث. مسعر هو ممن وصف بهذا الوصف, مسعر بن كدام. قال باب لا تقوم الساعة حتى يغبط اهل القبور. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور, يعني حتى يغبط الأموات بالموت, وأنهم لم يكونوا من الأحياء, وذلك من شدة المصائب والبلاء الذي يصيب الناس. يغبط من كان ميتا لأنه قد مات ولم يدرك الفتن ولم يدرك البلاء الذي يصيب الناس. فقول البخاري رحمه الله باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور, وأورد تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يأتي الرجل إلى القبر فيقول ليتني مكانه, يعني يأتي إلى القبر ويقول ليتني مكانه, يعني ليتني كنت ميتا, ليتني كنت ميتا مع هؤلاء الأموات. ففي ذلك غبطة لأهل القبور, يعني معناه أن الواحد يتمنى أن يكون معهم وأن يكون منهم لشدة ما يرى من المصائب والبلاء والفتن, يزهد في الحياة ويرغب في الموت, يزهد في الحياة ويحب الموت ويرغب فيه حتى يغبط أهله, ويتمنى الواحد أن يكون منهم وأن يكون من قبيل الأموات أو أن يكون من جملة الأموات وليس من جملة الأحياء, لما يحصل في لما يحصل من الفتن ولما يحصل من الشرور. تعيد الإسناد. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وقوله في الحديث حتى يمر الرجل بقبر الرجل, فيقول يا ليتني مكانه، ذكر الرجل ليس له مفهوم. يعني وكذلك المرأة، وكذلك المرأة، وإنما ذكر الرجل لأنه هو الغالب في الخطاب، وإلا فإن الأمر لا يخص بالرجال دون النساء، بل يعم الرجال والنساء، يعم الرجال والنساء، ولكن لكون الرجال هم الذين يوجه إليهم الخطاب في الغالب جاء ذكر الرجل، ولكنه لا مفهوم له، بمعنى أن المرأة لا تكون كذلك بل هي تكون كذلك. وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث، يأتي ذكر الرجل ولا مفهوم له، من جنس قوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، يعني وكذلك المرأة أيضا إذا كانت تصوم صوم ووافق يوم الشك فإنها تصوم، وليس هذا خاصا بالرجل، وإنما هو لكونه الغالب أن الخطاب يوجه للرجال. وكذلك من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، فكذلك المرأة، يعني إذا وجد متاعه عند امرأة قد أفلست فإنه أحق به من الغرماء ويأخذه، فذكر الرجل لا مفهوم له. وقوله هنا لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، ليس له مفهوم. وفي هذا دليل على أن هذا يقع، وأنه لابد وأن يوجد، وأنه يحصل فتن وشرور، يتمنى الواحد أن يكون من جملة الأموات، وأن يكون منهم، وأن يكون ليس من جملة الأحياء، لما يرى من كثرة البلاء والفتن والمصائب. يغبط الأموات كما ترجم لذلك البخاري رحمة الله عليه. نعم. يعني هذا الإسناد قيل إنه من أصح الأسانيد، أو أصح الأسانيد عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أبو الزناد ما لا هو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، يعني أصح إسناد، أسانيد أصح ما يروى عن أبي هريرة، قيل إنه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أو قيل إن هذا هو أصح الأسانيد عند بعض العلماء. ومن العلماء من قال إن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا عند البخاري رحمة الله عليه، مالك عن نافع عن ابن عمر هو أصح الأسانيد. وأبو الزناد وعبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان أبو الزناد، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وهو لقب لعبد الرحمن بن هرمز، وهو معروف بلقبه ومعروف باسمه، وأحيانا يأتي ذكره باللقب كما هنا، وأحيانا يأتي بذكره بابن هرمز. قال باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دود على ذي الخلصة. ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة باب تغير الزمان، تغير الزمان، باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، يعني تغير الأحوال، أحوال الناس، وحتى يؤول الأمر إلى أن تعبد الأوثان. المقصود من هذا أنه يحصل تبدل في الأحوال وتغير، ويحصل الفسق ويحصل الكفر، وحتى تعبد الأوثان من دون الله عز وجل. في هذا دليل على وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تستفق آليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذي الخلصة صنم كان لدوس في الجاهلية كانوا يعبدونه، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيعبد، وأنها سيرجع إلى عبادته، وأن النساء ستطوف به، وأن النساء دوس ستطوف به تصطفق آلياتهن، يعني من شدة الزحام، يعني يحصل وهي تطوف تضطرب أليات النساء وهن يقمن بالطواف بهذا الصنم وهذا فيه دليل على أنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد أن جاء بالإسلام أنه ليس معنى ذلك أن الكفر لا يعود إلى الناس، وليس كما يقوله بعض الناس أن الشرك لا يعود إلى الجزيرة ولا يوجد شرك في الجزيرة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الصنم سيعبد وستطوف به النساء من دوس بهذا الصنم، فإذا عبادة الأوثان ستحصل، لكن ليس معنى ذلك أنه يحصل رجوعا عن الإسلام كلي، وإنما يحصل من بعض الناس، يحصل منهم رجوع عن الإسلام، وبعض الناس يوفقون للبقاء على الإسلام. فلا تخلو الأرض من قائم لله بحجته، لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفها، ولا تخلو الأرض ممن يعبد الله عز وجل، ولا تكون الأرض كلها خارجة عن الطاعة إلا عند قيام الساعة، فإنه يكون هناك حثالة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا وعليهم تقوم الساعة. أما قبل ذلك فيوجد الأخيار ويوجد الأشرار، يوجد من يعبد الله ويوجد من يعبد الشيطان ويعبد الأوثان. وهذا الحديث يدل على وجود الشرك في الجزيرة، يعني عند بعض أهلها، وليس معنى ذلك أنها ترجع كلها إلى الشرك وإلى الكفر، وإنما يوجد في الجملة، فيوجد الأخيار ويوجد الأشرار. بعض الناس يقول أن الجزيرة لا يحصل فيها شرك بعد أن بعث الله نبيه ودخلت في الإسلام، خلاص ما في شرك، والرسول هو الذي أخبر بأنه يوجد. ثم أيضا الذين قاتلهم بكر الصديق ماذا شأنهم؟ الذين ارتدوا عن الإسلام وأشركوا بعد أن آمنوا وحصلت منهم الردة، وقاتل أبو بكر المرتدين أيضا، هذا حصل ووقع، ومنهم من قتل على الردة والعياذ بالله. وأما ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، فهو لا يخالف هذا الحديث، الذي معنا، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان أيس فسره العلماء بعدة تفسيرات، منها أنه أيس أن يعبد عبادة عامة في جزيرة العرب بحيث ترجع الجزيرة كلها تعبد الشيطان، هذا أيس منه. أما أن يوجد من يعبد الشيطان من أهلها فهذا هو الذي يدل عليه الحديث لا تقوم الساعة حتى تصطفق آليات نساء دوس بذي الخلصة، لأن بلاد دوس هي من جملة الجزيرة، وإذا فيوفق بين هذا الحديث وبين هذا الحديث بأن الذي أخبر به الرسول يقع، وما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من أن الشيطان أيسى أن يعبد في جزيرة العرب، إنما المقصود منه أنه أيسى أن يعبد عبادة كلية بحيث تكون جزيرة العرب كلها أهلها على الشرك فيعبدون الشيطان، فهذا أيس منه الشيطان. ومن العلماء من قال إن قوله إن أيس الشيطان هذا على حسب ظنه وعلى حسب ما وقع في نفسه، وهو لا يعلم الغيب، والذي يعلم الغيب هو الله عز وجل، وإذا فيأسه من أن يعبد هو بناء على زعمه لا بناء على حسب الواقع، فإن الواقع كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكما حصل بالفعل في زمن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ارتد من ارتد وأشرك من أشرك، وكذلك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أنها لا تقوم الساعة حتى تصطفق آليات نساء دوس بذي الخلصة، يعني مشركات يطوفن بهذا الصنم وهو في جزيرة العرب. إذن هذا هو التوفيق بين هذا الحديث وذلك الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فيه يأس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب. والحديث الذي جاء في آخر الزمان وهو أن الدجال عندما يسكن وعندما ينزل قرب المدينة ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. يعني عندما ترجف المدينة ثلاث رجفات فيها كفار رجال ونساء وفيها منافقون رجال ونساء فيخرجون إليه كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة يخرجون من المدينة يتبعون الدجال ويلحقون بالدجال. إذن الكفر وكونه يوجد الكفر في جزيرة العرب أو يعني من بعض الناس هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث. قال وذي الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من أحقال يسوق الناس بعصا. من الصحابي؟ ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. ومطابقة هذا الحديث الترجمة من جهة تغير الزمان, تغير الزمان في الجملة, لأن التغير يكون بالفسق وبالكفر, فصدر الترجمة عام تغير الزمان بالفسق والكفر وآخرها تنصيص على نوع من التغير وهو عبادة الأوثان, وهو عبادة الأوثان. وهذا الحديث فيه التغير من جهة أنه يلي الأمر من ليس أهلا له ويحصل منه الظلم ويحصل منه العنف والقسوة, وأنه يسوق الناس كما تساق الغنم وكما تساق المواشي يحصل منه شدة وبأس وقسوة على الناس, فيكون بمثابة الذي يسوق البهائم ويسوق الأنعام بعصاه, ومعنى أنه يتسلط على الناس. ليس بلازم أن يكون معه عصا وأنهم يسوقهم بها كما تساق الأغنام, وإنما المقصود من ذلك تسلطه عليهم وشدته عليهم وقسوته عليهم وإيذاؤه لهم. وإذن فإيراد الحديث في هذا الباب تغير الزمان من جهة صدره, لأن هذا شيء من التغير, لأن هذا من جملة التغير, وهو أنه يلي من لا يكون أهلا للولاية فيظلم ويتجبر ويتسلط ويحصل منه الإيذاء للناس ويقسو عليهم كما يقسو ذلك الذي يسوق البهائم في عصاه يضربها ويؤذيها. يحصل من هذا الوالي الذي يكون قبل قيام الساعة لا تقوم الساعة حتى يحصل هذا الشيء, هذا من جملة ما يحصل من التغير. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.